لما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال: لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10. وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة، لأن الكحل فيه زينة، وإن كان فيه دواء لكن فيه زينة، يتنافى مع المحد الحاد، يتنافى مع ما ينبغي أن تعمله الحادة من ترك الزينة وترك التجمل الذي تتعرض به للخطاب. ومنها هنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كما قاله ابن عباس وغيره. قال الحافظ: وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة الإحداد قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية الإحداد في لا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. وهل يجب في عدة البائن؟ فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنها عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة. وقوله يعني إذا كانت كتابية، نعم، على قول الثوري وأبي حنيفة لا إحداد عليها، لكن على قول الجمهور أن الإحداد يجب على جميع الزوجات حتى ولو كانت كتابية، صغيرة أو آيسة، كبيرة آيسة من الحيض أو حرة أو أمة أو مسلمة أو كافرة، كل أولئك يجب عليهن إذا مات أزواجهن عن الإحداد. وقوله: فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم. قال الزهري: أي على أوليائها فيما فعلنا، يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. هنا قال: وهو واجب، يعني الإحداد في عدة الوفاة من ترك الزينة وترك الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج، و يعني لا تتعرض للخطاب حتى تنقضي عدتها 4 أشهر و10 وتوفى عنها زوجها. لكن هل يجب الإحداد في عدة الرجعية؟ لا يجب الإحداد في عدة الرجعية، يعني حتى يعني الإحداد يجب، هل هو متعلق بالعدة أو متعلق بالوفاة؟ هو متعلق بالوفاة. لماذا لا يجب الإحداد في عدة الرجعية؟ لأنه ينبغي أن تتزين وتتجمل لزوجها عسى أن يراجعها، فلا تترك الزينة ولا تترك الطيب. قال: هل يجب في عدة البائن؟ فيه قولان، يعني على كل حال المسألة تحتاج إلى مراجعة،

أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. قال هي أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، نسبت هنا لجدها مترجمة في الإصابة، وأشار إلى هذا الحديث عند البخاري، نعم، وقع في المطبوعة شرحبيل وهو تحريف شراحيل. وقوله رازقيين، قال ابن الأثير الرازقية ثياب كتان بيض، وفي المطبوعة أزرق وهو تحريف، يكون رازقي هو ثوب الكتان الأبيض. والقول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب عليها شطر المهر، نصف المهر، فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة. وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول عمر، قول ابن عمر ومجاهد. ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول، وهذا ليس بمنكور، وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب. ولهذا قال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقة، يعني المتعة تمتيعها إنها مستحبة مطلقة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة أيحبس فيها، يعني إذا الزوج طلق ولم يمتع امرأته هل يطال ويحبس فيها؟ فقرأ: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الشعبي: والله أعلم، ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لا حبس فيها القضاة، يعني القضاة حكموا في حبس من لم يمتع مطلقته، لكن ليست بواجبة. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية، والله أعلم. وتشطير الصداق والحالة هذه، يعني نصف له ونصف لها، إذا كان فرض لها فرضا فرض لها صداقا ولم يدخل بها وطلقها، أي نعم، فلها نصف ما فرض. قال: وتشطير الصداق أمر مجمع عليه بين العلماء، يعني في هذه الحال لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب نصف ما سمى من الصداق. سمى لها 10,000 وعقد عليها وطلقها قبل الدخول بها فلها نصف 10، لها 5. نعم. قال: إلا أن عند 3 أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها، إذا خلا بها أغلق الباب أو أرخى الستر وخلى بها ليس عندهما يعني آخر، فإنه يجب جميع الصداق لها حتى ولو لم يعني يحصل جماع. قال: وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون، لكن روى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي: بهذا أقول، وهو ظاهر الكتاب. وقوله: إلا أن يعفون. لا، كل حال يعني المراد بالمسيس هو الجماع، المراد بالمسيس هو الجماع في ما يرى الإمام الشافعي، لكن إذا خلا بها وأرخى الستر أو أغلق الباب يعني فقد مكن من هذه الحالة وأصبحت تستحق المهر في يعني ما يرى الجمهور. وقوله: إلا أن يعفون، أي النساء، عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء. قال ابن عباس: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، يعني فذكر قوله: ولي عقدة النكاح الزوج، ولم يقل عن أبيه عن جده فالله أعلم، يعني الحديث ضعيف. ثم روى ابن أبي حاتم عن شريح قال: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا، بل هو الزوج. وهذا إسناده صحيح. ثم نقل عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وغيرهم أنه الزوج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت، وهذا هو الجديد من قولي الشافعي، يعني أنه الزوج. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري واختاره ابن جرير ومأخذ هذا القول، قال: هذا ومذهب أبي حنيفة أنه الزوج. ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق، يعني كيف أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح إذا كان الزوج؟ هنا: إلا أن تعفو الثيب عن حقها، فيعني ليس لا يجب لها شيء بعد عفوها. أو يعفو هو عن الزيادة، عن الكمال. هنا نعم قول الله عز وجل: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إلا أن يعفون، يعني تعفو في حقها في نصفها الباقي. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، يعفو يعني بكامل المهر، لا يطالب بالنصف. أي نعم، فهذا نعم يعني مجاز، وليس هو الولي، لأن الولي كما قرر هنا قال إن أولا أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح وإبرامها ونقضها وانهدامها بالطلاق. والولي لا يجوز أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق لا يجوز أن يهب شيء من صداقها أو من حقها في الصداق لغيرها، وقوله وأن تعفو أقرب للتقوى. قال ابن جرير قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء. وروي عن ابن عباس قال أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روي عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والنخعي والضحاك وغيرهم الفضل ها هنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها، يعني الرجل يتم لها الصداق، هذا العفو. ولهذا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان. قاله سعيد وقال الضحاك وقتادة والسدي المعروف، يعني لا تهملوه بينكم. وروى ابن مردوي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. شرار يبايعون كل مضطر، يعني يستغلون اضطراره، فيستغلون اضطراره ويحتك. شرار يبايعون كل مضطر، لأن المضطر ينبغي أن يساعد وينبغي أن لا تستغل حاجته من المسلمين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، يعني لو لم يكن مضطرا ما باع، وعن بيع الغرر، كل ذلك منهي عنه. فإن كان عندك خير فعد به على أخيك، ولا تزده هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. نعم ذكر معناه أيضا، وإسناد معناه صحيح إلا جهالة التابع راويه. على كل حال هذا إذا كان في سنده ما فيه، لكن معناه صحيح. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، نعم، ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. فينبغي يعني المسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالبنيان، يشد بعضه بعضا. أما أن يستغل اضطرار أخيه أو يعني فكأنه يزيده هلاكا إلى هلاكه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على ما يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم مستمسكين بالعروة الوثقى ألا وهي الحب في الله والبغض فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد.